بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أقام الشغلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشغلة الزراعيين جلسة احتفالية في مزرعة تونسم التعاونية في قضاء أنبين بمحافظة كانغون يوم 16 من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون والشغلة الزراعيون وأعضاء اتحاد الشغلة الزراعيين داخل قضاء أنبين. ذكر فيها المقرر والمتكلمون أن القائد العظيم قد فتح مجالا جديدا لبناء الحزب الثوري وأرسى الأسس المتينة لإكمال قضية جوتشي الثورية خلال فترة تاريخية من قيادة حزب العمل الكوري، ثم نوهوا بأن القائد العظيم عزز أعمال اتحاد الشغلة الزراعيين وتورها إلى مرحلة عالية جديدة وقادها خطوة خطوة بما يتفق مع متطلبات العصر وتطور الثورة. كما أكدوا أن مآثره المحققة في بناء الحزب جوتشي تتواصل وتتطور اليوم بصورة راعية بفضل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.